السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حاضر أنا قبل ما جبت إيه بقى؟ إيه جلسة الكلام بقى؟ استفدت من موضوع فني، جلسة الكلام ده موضوع جميل جدا، ده بقى اسمه الأرت أوف كلوبال وودز. جلسة الكلام الأرت اوف كلوزنج وونز، الارت اوف كفرنج رود ارياز. يعني واحد عنده رود اريا مثلا وش هجيب لك حته جلده من فخده نغطيها، اسمها الفخذ اسمه دونر اريا. فاهمين قصدي؟ طب والفيس ريسيبيانت اريا، الفخذ اسمه ايه؟ دونر، والفيس اسمه ايه؟ ريسيبيانت، مش كده؟ تمام. تعالوا بقى احنا بنغطي الرود اريا ازاي؟ حاجة اسمها جراف، حاجة اسمها فلاب. يلا بقى نقول مع بعض نمرة واحد، سكين جراف. يعني ايه على فكرة سكين جراف؟ It is a piece of skin. بص، It is a piece of skin that is detached from its base in the donor area to be put on the recipient area to take blood supply from its base. يعني دلوقتي ادي عندي recipient area، root area، ايا كان سبب الروت area. يعني مثلا بوست جيرل، بوست اوبراتيف، واحد عنده مثلا رودنت السر سكوما سيكر سنوما وشلناها، فمثلا واحد ممكن باثولوجيكال زي فينس السر، اي حاجه، اي رو اريا كان فينس السر بوست اوبراتيف بوست تروماتيك، واحد عنده تروما انقلبت له ايديه، ممكن برضه بوست اوبراتيف، ممكن تكون بين اي حاجه. بص بنعمل ايه؟ بنجيب حته جلد ونحطها هنا، اول ثلاث اربع ايام بتاخد انبيبيشن اوف بلازما فروم ذا بيز، بعد كده تبتدي تلزق وتاخد بلاد سبلاي، ده اسمه سكين جراف. خلاص تاخد بلاد سبلاي من البيز في اول ثلاث اربع ايام باي بلازما انبيبيشن، وبعد كده بتبتدي بقى يحصل لها بقى نيو ماسكولاريزيشن، تيجي ميزز البيز الجراف يبتدي بقى يعيش، يبقى ايه يعيش في مكانه. يا جماعه ساعات تاخد الجرافت على فكره كومبوزيت. كومبوزيت يعني ايه؟ يعني احنا قلنا الجرافت بيتكون من سكين، فاهمين؟ ممكن اخد سكين وسبكوتينيوس وبون ومصل وكارتلج، دي اسمها كومبوزيت. زي مثلا صباع مثلا ممكن اخده حته منه جرافت او اي حته، ممكن اخد مثلا لو خدت سكين، بص لو زودت عن الجلد اسمها كومبوزيت جرافت. يعني ممكن مثلا اخد انا مثلا سكين مثلا ممكن واحد صباعه اتقطع مثلا، صباعه اتقطع خالص، صباع ده اتقطع عقله، صباع اتقطع ده ما فيهوش امل، هاخد عقله من الصباع اللي اتقطع احطها في الصباع اللي عقله منه طايره. طب لو انا خدت مثلا عقله كامله دي اسمها ايه؟ كومبوزيت جراف. كومبوزيت يعني ايه؟ عشان فيها سكين وسبكوتينيوس وماسلز وبونز. كومبوزيت يعني في اكتر من تشو، ده قصدي يعني، ادي معنى كلمه كومبوزيت. لكن لما اقول سكين جرافت بس واسكت يعني قصدي حته الجلد. فاهمين قصدي؟ تعالوا بقى نرجع لنقول الجراف، لذيذ قوي الجراف، عايزين نعرف ايه يعني سكين جرافت ديفينيشن. indications كونترا indications، وبعدين عايزين نعرف types، وبعدين how to help grants to take، وبعدين how to harvest grants. دي معلومات عايزين نعرفها لو جالنا السؤال ده. يلا بقى ناخد شرح بالظبط 3 دقايق، الموضوع لذيذ والشغل اكتر من الكلام. يلا ايه الديفينيشن؟ it is a piece of skin that is detached from the donor area to be put on the recipient area to take blood supply. خلي بالك لازم الريسيبيانت اريا لها مواصفات تكون هيلثي فاسكولار جرانيوليشن تيشو، لازم تكون هيلثي كلين فاسكولار جرانيوليشن تيشو. طب لما اجي اسالك بقى ايه الانديكيشن؟ از تو كفر ان اريا وات ايفر اتس كول، بس بشرط انها تكون هيلثي فاسكولار جرانيوليشن تيشو. يلا بقى ايه الكونترا انديكيشن اوف جراف؟ فاكر حفظتها كويس ايه؟ ان الكونترا انديكيشن اوف جراف هي الانديكيشن اوف فلابس. لو عايز مثلا انفكتد اريا الراديتد اريا ما ينفعش انفكتد اريا تحط عليها جراف هيقع، ات ويل نوت تيك، يمسك مكانه التيك تيك يعني يمسك مكانه، ات ويل نوت تيك. فاهمين قصدي؟ انفكتد اريا جراف هيقع، ها اسكيميك اريا الراديتد اريا اريا على سكيلت تحط جراف على بون او على بريوست او على تندو ما ينفعش، او على ديفكت واحد شلنا له حته من الليف احط جراف هنا وبعدين ياخد من الهواء بلاد سبلاي منين؟ احط على تندون ما ينفعش، على بون ما ينفعش، احط على انفكتد اريا ريديتد اريا سكيميك اريا، كل ده مش هينفع. لكن هنحط لها ايه؟ تلاقي يعني مثلا واحد عنده بيت صوت، مثلا بيت صوت، البيت صوت ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن دايركت انفكتد جنجرين في السكيل والسبولينيا تيشو في البريشر سايت. طب بنيجي بنعمل له دبرايف وننضفه، وانت فاكر مهما يرضى مهما اتنضف هيفضل يبقى اسيبتك، يعني بينضف ريلاتيف. لو حطيت جراف عمره ما هيمسك، ده غير يبقى الفلور بتاعه السكره، يعني ان شاء الله تحط حته جير تمسك على السكره، فلازم ساعتها بصوا لي بس يا نور. بنعمل حاجه اسمها مايوكوتينيس فلاب، بجيب مثلا هنا في عضله التنسور فاشيا لاتا مصر، مثلا بجيب التنسور فاشيا لاتا بالسيركمفلكس ايليك فيسل بالجلد اللي عليها والفها واحطها في البيت صور، دي كده اسمها فلاب. فلاب ده بيجي ايه؟ سكيل وسبكوتينيس ومصل جاي معاه البلاد سبلاي بتاعه جاي بدمه، باخد حته التشو دي واسلك لها البلاد سبلاي السيركمفلكس ايليك فيسل والفها بيها ورا واحطها. يعني عايزك تبقى عارف ايه؟ الجرافت فاضي، الجرافت حاجه فاضي بتحطه على اريا، عندكوا دم هقعد، ما عندكوش مش هقعد، فاهمين؟ لكن الفلاب راجل ريلايبل جاي بدمه مش محتاج، واحد جاي يركب عندكوا اكل هاكل، مش عندكوش عامل، غير لما واحد غلس جاي باكله هيقعد هيقعد. قلت له ما عندناش اكل، لك وانا مش عايز منكوا اكل. جاي يعمل كم من جنبكم؟ ايوه، روح ناصر خيمه في وسط الريسبشن وقاعد، يا ابني ما عندناش اكل ليك، لا مش عايز، ما عندنا تبت هيقعد، هيقرب احترم الكلاب تبت هيقعد هيقعد، هو جاي يقعد، يقول لك انا جاي يلزق، انا اللزقه يا بيضة، فاهمين؟ تكبر من كده يا باشا، ده جعان الاذى الله يرحمه، انا اللزقه يا بيضة. لكن الكلاب ده سخين يا جماعه، ياكل امشي انا، لا ما عندناش اكل، لك همشي انا هو ده، فاهمين؟ فالفلاب ده ايه؟ راجل فاضي عشان يعيش عايز هيلسي فاسكولار فلات اريا، هيلسي فاسكولار فلات اريا، تمام. يبقى كونتر انديكيشن اوف ايه تايمز؟ بص بقى، انا عندي مهم جراف، يا اما فول سيكنس يا بارشال سيكنس. بص لو خدت الجلد كله فول سيكنس اسمها الولف جراف، لو خدت جزء منه اسمها الترش جراف او البارشال سيكنس جراف. خلي بالك بقى، تعالوا انا هقول، بصولي بص بص بص بص بص بص، اقول لكم الترش وتقولوا الولف عكس، يعني 10 واحد مش لاقي افضل تاني. بص الترش اللي هو البارشال سيكنس سكين جراف، ايه الادفانتج وايه الديس ادفانتج؟ هسالكم انتوا ده، انا جبت الاجابه اهو، اللي انا هقوله هنا اعكسوه هنا بس، هيطلع اللي هو ديس ادفانتج واللي هو ادفانتج والعكس. طب تعالوا ايه الادفانتج بتاعت الترش جراف؟ الترش جراف نو ميستيك، اللي هو تاخد الجلد بارشال سيكنس، بتاخد ايبيدرمس كده وجزء من الدرمس. البارشال سيكنس سكين جراف ميزته الدونر اريا ار ان ليميتد، طبعا ليه؟ انا اقدر اخد الصاي بتاعك ده كله جراف، بارشال سيكنس هيجيب تاني يوم باي ايبسيلونايزيشن، لان واخد بارشال سيكنس واخد جزء من الجلد من بقايا اللي هي الفوليك والسويت والسبيشال جراف هيبتدي يهيل، ها؟ لكن الولف جراف بعد شويه يقول لك الدونر اريا ار ليميتد، ليه؟ انك انت بتاخد فول سيكنس، فلو سبتها كده هتجيب باي ايه؟ سكاري، فانت كده سيرجيكال، فانت كده بالغرز، عشان كده باخد ما اقدرش اخد السايد بتاعه كله ايه؟ فول سيكنس، اخد 2 سم 3 سم وما اقدر اقفلها. يبقى ميزه الترش جرافت ايه؟ الدونر اريا ار انليمتد، خد زي ما انت عايز، اخد السفنج كله، تاني يوم كان الجلد طلع مكانه عادي جدا. رقم 2 ايزي تيك، بيلحق بسهوله، ليه بقى؟ لان هو راجل ايه؟ رفيع، ها؟ لو اي شويه بلاد سبلاي بينزلوه بيشتغل، يبقى ايه؟ الدونر اريا ار انليمتد، رقم 2 ايزي تيك. طب عيوبه ايه؟ لا في تالت عيوب خطيره جدا، بيحصل له سكند كونتراكشن جامد قوي، بعد ما تحطه مع الوقت بيصغر، فاهمين قصدي؟ رقم 2 بيبقى بيجمنتد باي تايم، مع الوقت بيبتدي يخبق، رقم 3 ما فيهوش سنسيشن. ما فيهوش سنسيشن انك واخده ايه حته جلد رايح من غير نرباك، يبقى عيب انه ايه؟ لان ما بيحسش، لو شكيته مكان الجراف ما بيحسش بيه، وبعدين بيصغر مع الوقت، وبعدين بيجمنتد مع الوقت، بيصغر ويغمق وما بيحسش، بص بص بيصغر وبيغمق وما بيحسش، بيصغر وبيغمق وما بيحسش، دي عيوبه. واحد قول لي بقى العكس، يلا يلا، ها الاخ يا عكس الحال، ها انت قول لي بقى الولف جراف عيوبه ايه ومميزاته ايه؟ عكس ده عكس ده. بقى نقول ايه؟ بص احنا قلنا ايه؟ ده مميزاته ايه؟ الدونر اريا ار ليميتد والايزي تيك، يبقى هما دول عيوب الولف، الولف ايه؟ الدونر اريا ليميتد، ده عيب خطير جدا، بياخد حته صغيره رقم اثنين ديفيكالتي، بيلحم بصوته تخين، لما يكون الجلد كامل بيحتاج جود بلاد سبلاي عشان يقدر يعيش، طيب مميزاته ايه؟ هو بيصلح عيوب ده يالا، يعني تقول لي مينيمال كونتراكشن وفي احساس ومبقاش بيجمنتد مع الوقت، ايوه، يعني انت لو حبست واحد تصلح التاني، هما ليه في اتنين؟ عشان عيوب ده مميزات ده ومميزات ده عيوب ده، عشان كده انت لو حبست واحد تعرف تجيب التاني عكسه. بس خلاص خلص يا عم موضوع السكين جرافت، اخر ما عروسه. فهمتين؟ طب اسالك سؤال، هاو غيت جرافت تو تيك؟ السؤال ده مش. يعني نعمل تاي اوفر، يعني مثلا انت عندك بص الجرافت بتحطيه كده. بيطلع هنا بلازما بتنطره، هي بلازما دي بتغذيه بس بترفعه لفوق، كان اسمه يعني ايه تاي اوفر، تاي اوفر يعني ايه؟ يعني بالعربي بتلزق، ايوه، بجيب حته شاشه احطها عليه واربطه برباط ضارب فيفضل لازق على الاريا عشان يلزق فيها، اسمها تاي اوفر، نلزقه كده في المكان. انا بسالك سؤال يا ده يا اسلام، هاو تو هارفست جرافتس؟ هارفست يعني ناخد الجرافت ازاي؟ بسكينه اسمها الامبي ناين، سكينه كده اسمها الامبي ناين، بناخد بقى جرافت، او في جهاز اسمه الديرماتوم عامل زي مايكروويف كده الكتريك، جهاز الكتريك اسمه الديرماتوم بياخد شرايح كده من الجلد، في كذا جهاز ديرماتوم والامبي نايت. طب اسال سؤال اخير، هاو تو كفر وتابع كده في الامتحان، هاو تو كفر ا لارج اريا باي ا سمول جرافت؟ ايوه ايه يا اسلام؟ بتاع عارفين فطير؟ هي بتاع طب اسمها النشابه باين؟ اسمها كده؟ النشابه؟ عارف بيسموها اعتقد كانت ام نظرته النشابه اللي هي بتاع شاطر الاسلام. لا بس بحب الفطير قوي. انت عارفين قصدنا ايه بالسؤال؟ دلوقتي لو انا عندي روح اريا زيت واديتك حته جرافت زيت. انا بقى عايزك هل دي ضغط ليه؟ بالنسبه لك كراجل ضايع تقول لي لا. دي صغيره ودي كبيره. ما ده الفرق بينك وبين العلماء، العلماء ما عندهمش لا. يقول لك دي تغطيه وده غطاه وطفيه. ازاي بقى؟ في طريقتين، بوستج ستامبنج امبيشنج اند هامرنج. بوستج ستامبنج دي الطريقه ان انا بعدي على البتاع دي حتت صغيره كده زي طوابع البوستر وانا اطورها في الرو اريا. زي طوابع البوستر، هي كل واحده تلم حواليها ميثيليوم دي تبقى كفر. يعني طريقه، الطريقه اللي عندنا بنعملها في عين شمس ميشنج اند هامرنج، بعمل ايه؟ البتاع كده بص باجي اروح جاي مقطعها بالمشرط زي المش امين قصدك واروح اعملها هور بالشاكوش كده اضغط عليها تروح جاي تروح تلاقيها كبرت والخروم دي اتمسكت اروح جاي واخدها وضغط بيها هنا بيبني بيسير الخروم دي وضغط دي اسمها ميشن اند هامرنج ميشنج يعني متخرمه وتدها بالشاكوش حتى قلت لك فكره عندكم في البيت قلتها لكم قبل كده لما يكون مامتك جايبه لحمه ايه؟ سليك وانا انا عن نفسي مرات بتعملها كتير قوي انا ساعات انا اللي بحب اشتري اللحمه انا مجنون انا اللي بحب اروح اشتريها بنفسي انا بنزل في شراء اللحمه اه والله تقول لك لا ستيك ستيك الحته التخينه كده عشان تعملها صينيه ساعات تقول لي ايه انا عايز اعملها بوفتيك يبقى الحل اللي اعملها ايه؟ بتبقى بالشاكوش كده عشان ايه؟ ترفع تستوي في الزيت مش لون عظام تمام فتلاقي حته البوفتيك عرضت لحمه منظر حلو كده تقول لك تمام حته كده حته يبقى منظر ايه من العين الفرخه كده اه ده حقيقه صراحه بس منظر انا بحب الحاجه تبدا العجل ما بين قصدي الاحلى مكان كانت في اللحمه في تركيا تركيا عندهم اكل حد راح تركيا اسمها اسكندر عارفها فته تركي مصديره بس تخن تخن بيعملوا فته يالا غريبه تشكل غيرنا بقى بيعملوها زي اسكندر دي بقى في محل هناك اسمه اسكندر ده بيعملها طلع عليه في معظم عرب يعني الواحد ما بيحب الفته برضه بس لا فته غريبه تشكل بيعملوها ازاي بتبقى صينيه كبيره مبدئيا يعني صينيه صغيره عندهم قد كده دي صغيره عباره عن عيش زي عيش الفينو مقطع قطع كده وحاطينه في الارض وسقيينه سمنه بلد صرف قطع كده السمنه بلد ريحتها جميل بس ايه بقى؟ بتطلع ايدك دي سمنه بلد دخلت في صفه تجلس تجلس بعد كده بيجيبوا شرايح لحمه عريضه حمراء كده ويغطوها لما تغطيها ما تسيبش العيش خالص. بعد كده بيحطوا عليها من فوق صوص. استنى بس معين. طبعا كميه كبيره بقى. ايه بقى وانت قاعد بتاكل الواد بيلف ومعاه السمنه بتسيح بتفور كده، يقول عايز سمنه اكسترا، قال لك انا سمنه جايبها بسمنه بتغلي ما اعرفش حاطين عليها بتفور زي الفوار جاي، بس منظر جميل جدا. راح سايب لك السمنه جايه كانت تعرف تفيرك بقى تروح مرقاده بقى كل بقى يا ريس. انا بعد ما كلها بزيد 4 كيلو في الاسبوع. لا قبل ما بتهضم ونسكت ها كانت جميله اخواني الاعزاء. فنفس القصه شرايح اللحمه والرفعفيه في عامل زي البوفتيك يعني، ها بنخرمها كده ونخبطها بالشاكوش في التعراض ونغطي. ماشي حضرتك بس كده اي سؤال؟ طب ايه بقى الفلاب؟ بص بقى بالعربي الفلاب هو سكن او سبكوتينيس او اي تيشو معاه مصل معاه بول، يعني باخد اي تيشو ممكن سكين سبكوتينيس، ممكن اخد معاه المصل يبقى مايكوتينيس فلاب، ممكن اخد معاه بون، ممكن اخد معاه كارتلز زي ما انا عايز. اهم حاجه انه ايه؟ بالبلاد سبلاي. يعني بص انت عايز تحطه ايه؟ في كونتر اندكيشن اوف جراف، حته بقى لاجيك، حته سكيمك، حته انفكتد. يعني بالعربي لما مؤاخذه انت عايز تاخد تيشو الدم. فانا باخد مثلا فاكرين ايه اشهر 2 كلاب خدناهم في البريست ريكونستراكشن؟ لما قلنا واحده ست عملها مصدكتوري فانا بجيب ايه؟ لاتيس بزنسايد مايكروتينس فلاك، او ممكن اخد ريكتس مش كده غلطان، بتاخدها بالبلاد سبلاي. لو شفتوا الكمال بتاع اللاتيس بس ده حاجه مهاره غريبه الشك. بص بنفتح هنا نجيب اللاتيس بزنسايد مصر، بص بالفيسلز بالنيرفز بتاعتها بس وراك ودورت الفيسلز والنيرفز بالجلد اللي عليها ونلفها ونجيبها نحطها هنا بين مكان البريس جايب دمها. يعني باخد بالشرح اللاتيسمس وخلاص، باخد اللاتيسمس بالسوراكو دورسال فيسلز النرفز والفها بالجلد واحطها هنا اعمل بيها بريس. نفس الكلام اجيب الريفس ماسل بالنرفز بالبلاد فيسلز والفها احطها مكان البريس. فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها الفلاب. يعني فلاب واخد تشو بالبلاد سبلاي بتاعه. تعالوا بقى نقول يلا نخلص شويه فاهم النهارده كده. جماعه ايه انواع الفلابس؟ بص بقى خلص دي ونتكل على الله. بص انواع الفلابس يا ريس خمسه، الفلابس انواعها خمسه، في عندنا خمسه دايركت فلابس. بص الدايركت فلابس، فري فلابس، مايوكوتينيوس فلابس، اللوكال فلابس. بص بقى يلا واحده واحده كده مع بعض لازم نحفظهم سوا. دايركت اندايركت فري مايوكوتينيوس لوكال. يلا بقى بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص واحدة واحدة تقول يعني ايه دايركت فلاب؟ بصوا هو ذا دونر اريا اند ذا ريسيفر اريا كان بي ابروكسيميتد زي كروس فينجر او كروس ليك فلاب. زي ايه؟ يعني دلوقتي لو واحد عنده رو اريا في صباعه بس قال ان عايز يفتح حدوته كده. بص ايه يا جماعه انت هتقول ايه؟ حدوته رو اريا في صباعه. باجي باخد له ايه؟ باخد له فلاب من الصباع الثاني اللي جنبه ده كده اهو وخيط. خلي بالك البلاد سبلاي جاي من البريدج ده بنجيب بلاد سبلاي وبفضل ربط السبعين في بعض اسبوعين، بعد اسبوعين تكون لحمة كده صح ولا غلطان؟ القاطع الكونكشن. هتقول لي طب يا باشا في سؤال، اقول لك نعم، تقول لي ما انت بعد اسبوعين هتلاقي رو اريا ايه؟ مش كده غلطان؟ هقول لك كده جراحي. فهمتوا يا جماعه؟ لو واحد غبي بقى ممكن حد غبي يسال سؤال، طبعا دفعتكم مفيش حد غبي، كلها دفعه ذكيه اللهم صل على مش كده حد سال. في دفع ولو تاني كنا بنجيبها. في دفع أول ما أشرح حد يقوم وضحكي يقول طب ما أنتوا أغبياء يا رزاق. أقول له إحنا أغبياء ليه بقى؟ يقول يعني ده أيوه ده عنده رؤية فجبت له فلاب من ده. فلما اتعملت حتة هنا حطيت لها جراب نحط جراب هنا من الأول. بالظبط أيوه يبقى اللي يسأل السؤال ده ينوم على عدم فهم. ما أنت مش فاهم. ليه؟ ما طالما يا ابني إنديكيتد فيها فلاب ما كانش ينفع جرافت من الأول. ما هي هو لو ينفع جراف ما انا كنت حطيته من غير وزود سيل يبقى اكيد غير ديراديتد سكيل فيها مشكله. لكن الاريا هنا انا معليها سيرجيكال فدي اريا هيلث لما احط لك جراف يلحق بالظبط كده. عشان كده انا بعرف الطالب فين ولا لما اشرحها لو الناس ما ضحكتش وتقبلتها يبقى الناس دي فاهمه. لو واحد عمل كده يبقى دهبل. فهمت قصدي ازاي؟ بس دي اسمها برضه كروس في الليف فلاب في الفينس السر برضه. بص ممكن في الفينس السر اقول له كروس ليك فلاب اهو وبرضه باخده بعد اسبوعين نطلع الكونكشن ده تمام. طب ايه بقى الدايركت؟ ده اللي دمه خفيف جدا. قلت لكم الدايركت فلاب الدايركت لما تكون الدونر والريسيفير كان بيها ابروكسيميتد. طيب الدايركت وانت دولار اند ريسيبيان كانوا بي ايه ابروكسيميتد. وديتكم مثال جميل فاكرينه؟ لا مثال ما قلتوش كده. ايوه لما قلت لكم واحده ست كربوزه مصريه قاعدين ست مصريات كرابيس كده حكوا دلوقتي كلهم يعني افضل زميرز كله بعد الجواز يبقى كاس وداير يعني. والله كده بيدخل رجاله وستات بعد الجواز. يعني اقول لكم حاجه مش هتصدقوها عني انا ودفعتي لما تقول لك ايه قاعد بيسرق في الحين الكروفاي قوي ده. اوريكم صوتي يا استاذات مره مش تصدقوا ان انا كنت ووكينج سكيلتون. اقول لك مش فاكر جدا يعني بس مش كده قوي ربع مثلا ايه؟ مين؟ يعني لا اسلام ربع راجل ده كنت راجل ده which is which is good and healthy دول ربع راجل ده ممكن اربع سنين بس اللي كسر فيه مش عارف اللي كسر رفيع قوي ده محتفظ انا ببعض الاسماء بتاع سنه سته لو وريتها لكم يا الغش بالليتل تو والليتل فينجر بعد الجواز ما تعرفش ايه يعني. فجت ست متجوزه جميله زي كده خدها ده طار في حادثه عايز انا اعوض لها الخد هعمل ايه؟ احلى حاجه تدي الخد سمع بلد. حتى تتهرس. الدنيا بتترعش. فانا قررت اخد الحته دي اغطي بيها الحته دي. طبعا المشكله دول كانوا بيها كومسيني. صح؟ دي اسمها ايه بقى؟ دونر. اسمها ايه؟ بس بنعمل بقى بستخدم الترويجه الكارير سايد. باجي اعمل ايه؟ بص جسمه ده دايت كده. بقول بعدي رول ايه اللي فوق لو هضربه ايه واروح واخد كلاب من دي تفضل تجاه كده اسبوعين مربوطه جدا تيجي كلاب يحب الفوق بعد اسبوعين اروح اقصد وراح انا ما اقصدش كده لو هضربه ايوه ممكن فوق تفضل تجاه كده اسبوعين بعد اسبوعين نص يبقى ايه؟ هنا ليه سميتها الدايركت يا بنت الحلال؟ لان يقول لك انا استخدمت انترميديت كارير سايد يعني ما قدرت كلمه اندايركت ايه؟ ما قدرتش اخد من الدونر للريسيبيانت خطوه واحده فاضطريت استخدم كارير فبين ارض ذات فسموا ايه؟ يعني ده يسمى ايه؟ ها؟ يسمى ايه ده؟ دونر ده يسمى ايه؟ طب ده كارير بس بين ارض ذات هتيجي تسالينا سيكوب ليدر يا دكتور ياسر معقوله سنه 2009 مفيش تقدم اكتر من كده شويه؟ دي الطريقه الثالثه بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الثري فلات. لو انا عايز اخد من ابدومن لفور ارم دايركت في خطوه واحده دون الحاجه دي بتاخد شهر هنا اسبوعين هنا اسبوعين ممكن في نفس اليوم اخد ثري فلات. ثري يعني برضه حته الجلده دي والسبكوتينس والجلد عادي بالبلاد سبلاي ارتروبيك واجي هنا دي رو اريا اسلك ارتروبيك وجاي حاطط له عاملاها بس موس ارتروبيك يعني بجيب دي بالتو فيشنز بتوعها واجي هنا دي رو اريا اهي واقطع الفيشن ارتروبيك تحت كده خلاص والميكروسكوب بقى قام جاي موصل ارض الارض والبيت البيت وتروح جاي شغاله براد سبلاي وتعيش وتشتغل زي الفل دي اسمها ايه فيلم انت عايز مهاره مرعبه بقى من اقوى الحاجات دي الثري فلاب انك تاخد حته وتروح توصلها في ريسيبيان وتوصل ارض لارض وبيت لبيت فاهمين طبعا ديت لو انت نوت اكسبيدنس هتلاقي قدام سويت ده ليه؟ لان الفلوس ما اشتغلش الارض ما اشتغلش البيت ما اشتغلش قفلتها بورد لان انت بتعمل مش سويت تشيلها فاهمين قصدي ازاي؟ دي مش عافيه عشان كده تلاقي بيعملوها قلائل فاهمين قصدي ازاي؟ طب نيجي بقى على المايو كوتينيس فلاب المخرج قربنا نخلص اهو المايو كوتينيس فلاب از ذا موست ريلايبل فلاب المايو كوتينيس از ايه؟ موست ريلايبل يعني موست فاسكولار ليه؟ انتوا عارفين المصل في بتدي الجلد هدير المصل في بتدي الجلد بالفوريتوس بتغذي الجلد عشان كده لما تاخد انت سكين وسبتينيوس ومصل فيري باسكولار كلام ادينا كذا اكزامبل وانا قلت لكم الريكتس البريست كانسر اللابيس بازوسايت البريست كانسر تنسوا الفاشيالات كتير قوي ها ده في انا شفت مره كان واحد دكتور تجميل مش عارف ولا كان واحد معمول في حادثه ها حادثه جدا ها ورقبته طايره يا ده كلها، وشفت غطاها في بكتره، ها؟ بكترال الجلد مهاره مرعبه، خلي بكترال الجلد لفها لفوق وغطى بيها الرو اريا دي حي جميل، ساعات بياخد الدلتويد، ها؟ الدلتويد او جيت وانت ابو الاكشن بتاع الدلتويد. بقول لك واحد رقبته طايره كان لازم عين يخسر حاجه مش فاكر ايه؟ لا اصل بعضهم عين لسه اطفال، واحد عنده عندها واحد عندها كانسر استومك عملها جستريكتومي. تقول طب والدايجستيف فانكشن في الاستومك، دايجستيف فانكشن ايه؟ مش عندها سرطان. يعني ايه الانفيشن باست ليه؟ يعني ما فيش ما فيهاش ايدياليستي. تقول ايه؟ طب والست بعد ما تشيلها الاستومك هتهضم ازاي؟ عندها هضم، مش عندها سرطان في المعده. ده القصد يعني فاهم قصدي ده؟ يعني القصد تقول ايه؟ اللي بيقول لك ايه؟ اي عيال بيخش وقت لازم بيخسر حاجه، هنعمل ايه؟ حتى غيرت نص الرقبه. اما اجي اخد الدكتوراه طب والاكشن بتاع يا عم اكشن تو زفت، احنا عايزين نغطي الرقبه دي ليموت. ايه الاكشن؟ فاهمين قصدي ازاي بس؟ ماشي حضرتك اسمها مايكروكينيس. طب انا عندي بقى بص جماعه دايركت اندايركت فري مايكروكينيس لوكال اخر واحده. قولوا بس حسين معايا كده ها؟ ها دايركت اندايركت فري مايكروكينيس لوكال ايه؟ ها؟ دايركت اندايركت فري مايكروكينيس لوكال. انما الجرافة كم نوع؟ الجرافة يا سي كم نوع؟ اثنين بارشل وايه وفول سيكونس. طب تقول اللوكال فلاب دي بقى ودي اهم حته نبقى بحث ستنا عايز اعلمكم اللوكال فلاب. على فكره اللوكال فلاب هو الار اوف كلوزنج وونز. يعني ايه كلمه لوكال فلاب يا صفاء؟ لوكال يعني من نفس الاريا، من نفس الاريا لنفس الاريا. يعني مثلا واحد جاي لي تعويضه في خده جاي لو انا جبت من هنا لا ده دي حاجه ثانيه اسمها اندايركت او مثلا فري. لا انا عايز اقفل الخد بالخد. يعني ايه؟ انا مش هجيب حاجه من بره، هو الخد طاير منه حته. فانا قلت ايه؟ حلفت حته كده واغطي بيها كده، يبقى دي اسمها لوكال. لوكال يعني ايه؟ قفلت نفس المنطقه بحاجه من نفس المنطقه في جنبها لوكال. فاهمين قصدك؟ زي ايه مثلا؟ تعالى نديك كذا اكزامبل. دي ممكن ورقه موضوع اسامي بس بتاخد اربعه اشكال. يعني ممكن تاخد تبقى حاجه اسمها ادفانسمنت. ادفانسمنت فلاب. ممكن تاخد حاجه اسمها ايلاند فلاب. ممكن ترانسبوزيشن فلاب او ممكن روتيشنال فلاب. اي ولو اسامي كده. بصوا يا جماعه طب تعالى فهمكم الحته دي. يعني ايه ادفانسمنت وايلاند وروتيشنال وكلام ده؟ بص حته كده اهي خلاص اهي بص هتعجبك قوي على فكره. العيال الاذكياء المره اللي انا مش عارف عجبتهم قوي. بص دي حته رو اريا فانا عايز اغطيها. بعمل ايه؟ هاخد الجلد ده واطلعه قدام اعمله ادفانسمنت. طب بعملها ازاي؟ بصوا ها ده الاخ انت قاعد شارب ميه الجوز على الصبح. بصوا يا جماعه يا بالظبط الايه دي يا جماعه باجي اعمل ايه بقى بالمشرب؟ بصوا جاي بص بس مش هتكلم في حاجه ما جاتش على ليه. بص باجي بالمشرب واروح فاتح الجلد كده للثانيه واروح مسلكه. لما اسلكه يبقى في كده رو اريا والجلد ده اللي فوق. حد فهمني؟ وراح جاي شده يغطي ليه. فلما شده كده راح جاي يغطي الاخر كده يغطيه. حد فهمها؟ حد فهمها؟ ادي فين ورقه الاسكاب كده؟ هاتي ورقه الاسكاب معاك انت كده على الارض. هاتي قلم ده يا محمد الكتابه. معايا واحد تاني. الراجل ايه؟ كده؟ اقولها لكم عشان اخواتي بصوا المره اللي فاتت قلتها لهم كده بص. بص كده عنده ايه؟ اقول لكم الخريطه ازاي؟ يعني ليه بعملها لكم؟ اقول لكم ليه ماشي؟ عشان بصراحه نفسي اعلمها لكم. دي بطل الكلام يعني مش كلام سبكونشس على فكره سبكونشس بس. بص بقى باجي بالمشرط اربطها كده كده كده. تعالى اقولها لك مش كده. تعالى اقولها لكم بصوا انا عايز اغطي دي كده. طب المشهد عمال يتفاجئ كده بص اهو. وراح جايب الجلد شد كده اهو. ايه الماريس جميله بعضهم يقول ايه طب ما الجلد هيكشكش، ده عشان الورق مش الناس دي. تاني العلاج ايوه بس لكن الحمار ايوه لكن الورق طبعا مش بس بيت بص كان بنت بص طيب خليك معايا بص جماعه بص تاني واحد ده بص بص روتيشنال عارفين روتيشنال بنعملها ازاي؟ لا في بتوع بس ما بتبقاش عمليات بقى المرة. لو انا عندي روب اريا عليا ربع توم دي دايره طب يلا هغطيها ازاي؟ بص بص بص نفس الفكره هاجي المشرط واكملها نص دايره كده واروح عاملها ريليس من هنا كده واسلكها والفها في التوع لا في التوع يعني هي التوم دي دايره اهي هكملها بالمشرط نص دايره واعملها ريليس من هنا والفها وجاي مغطيها ورايكم وريني ورقه ثانيه بصوا يعني عندي روت اريا وسودي بص هي دي حاجات بس عايز اشوف خيالي بص بص ثم دايره انا عايز اغطي بعمل ايه؟ رغم ان كملنا نص دايره وراح عليها رجليس بص تعالى يعني اوريها لكم ازاي؟ هات المشرط بصوا هتعجبكم اهو بصوا تمن دايره اهي القميص هيبوظ تمن دايره انا عايز اغطي بعمل ايه؟ جايب المشرط مكملها نص دايره وعملها ريليس من هنا كده عشان تلف وحطها ايه؟ خلاص؟ قوم جاي لف الجلد دي كده روتيشنال يعني فيري جيرل هتقولي اتعرض ترو اريا احط لها جراف اهو خياطه سيرجيكال يعني بس ده على فكره السؤال حلو بتاعها ده يعني بتقول ايه طب في حته اتعرض عندك حل الاثنين يضاف كلها سيرجيكال وغرز وفلوس اهو كل اخر ابص ايه ايه ده ارض من عنده ارض اهو لو واسعه هو في حته جراف مش مشكله هي ما ترميش اكتين لوحدها؟ نعم ما ترميش اكتين لوحدها؟ يا لو صغيره قوي بس شغل التجميل بقى نقفل احسن عشان ما تعملش سكاوت ماشي حضرات لذيذة ها اسمها ايه بقى؟ روتيشنال انك بص جيب حاجه لفتها ايه كل ده لوكال بص دي واحده ثانيه زيها بقى اسمها ترانسبوزيشن برضه لقيت الاريا مثلثه كده بقدر اعمل التاج كده واعمله ريليس والف واغطي بيه الحته دي احلى واحده بقى اسمها الايلاند دي بقى اللي فنيه جدا بس خلاص دي اخر معلومه بالحصه جماعه دي اسمها ايه؟ ايلاند اسمها ايه؟ ايلاند ايه بقى الايلاند؟ بص لو فهمتوها ما يفرقش على يطلع الورق دي لو اريا مدوره كده بقدر واخد لها حته جلده زيها كده من بلاد سبلاي والفها من تحت واعمل طنل كده واخد دي معديها من تحت وماشي بلاد بيسز وحط هنا كده تبقى كانها ايلاند ودي بتتاخد سيرجي فهمتوها؟ خد بالكوا على الورقة هتعجبوا آخر واحدة نعملها بص جميل قوي برضه على فكرة أيلاند يعني جزيرة بصوا جماعة الفكرة إيه؟ عنده روح إيريا زي بص بقى أوريكم بس لعلمك أنا بعلمكم دول مش الامتحان يعني الامتحان أعرف أسيبه خلاص ده ليه بص باجي واخد حتة الجلد أهو كده واعمل ريليس هنا كده وادخل دي من تحت تعال بقى نعملها عشان هاخد دي الفها اغطي بقى الحته دي تعال نعملها كده على المشرط بص هتعجبك امسكوا بقى دي العدد طبعا لوحدك لما تقف على راسك حته روح ايه يعني اقدر اعمل ده في البلاد صداري واقفل دي سيرش وعدي دي من تحت كده تطلع من هنا ها بقت ايلاند هي زي جزيره شايفينها اهي عشان دولار بيست عادي من تحت عندها دولار بيست من فوق دولار بيست هتعدي لك دولار بيست ماشي من الاول عشان كل افريقيا ليه عشان الدولار بيست من تحت بعد كده دي مين عادي سيرش او تحط لها جنيه بس اول في الدول اول تنطبق بس من الوقت بص ايلاند بص اهي حتى الجهاز طلع زي الجزيره اللطخه ده جاي من تحت وان ايلاند ودي تذكره يا ريس خلاص وريني بقى خلاص قبل ما امشيكم عايزين تمشوا بقى شكلكم كده جبرتوا النهارده كده كده جبرت ها يا جماعه بصوا يبقى انا عندي اكوردنج للبوزيشن كام واحده كلهم اعتمد اتراكتمنت ايلاند بوزيشنال ترانسبوزيشن ها ايه اسمه ايه؟ لا يا اسلام يا اخي انت اول مره تلاقيه بعيد انك جيت النهارده استفيد خلاص تشوفوها في شهر 7 ان شاء الله ها ادفانسمنت ايلاند عجبكم ايلاند مش ايلاند ها ترانسبوزيشن ايه؟ بروتيشنال اخر معلومه كانت امبارح اسمها ايه بقى دي؟ لوكال يبقى هم كلهم اسمهم ايه؟ ها؟ دايركت دايركت فيري مايكروتينيس لوكال اخر معلومه اقولها كده في يعني اللي عايز يعرفها ساعات اكوردنج للبلاد سبلاي بيقسموا اللوكال بلاد الى راندم باتر اكزيال باتر يعني ايه راندم اكزيال بصوا يا جماعه لو انت عندك حته لوكال بلاد كده سلمت لها ارتري بيغذيها دي اسمها اكزيال باتر اكزيال يعني الباتر من بلاد سبلاي زي ذا ارتري رانينج ان اتس اكسس فبيسموها اكزيال باتر غير ساعات تاخد حته جلده ملهاش ارتري معين بيغذيها فيسموها راندم باتر يعني لو انت بالعربي بص واخد لوكال فلاب وجايب لك ايه البلاد سبلاي ليه؟ تقول لي يا ابو ياسر يعني راندم كده من اللي حواليه يعني عشوائي اسمها راندم باترن بلاد سبلاي لكن لو خدت لها ارتري بيغذيها اسمها اكزيال باترن بلاد سبلاي وعلى فكره الاكزيال باترن احسن انك بتديها ارتري فممكن تاخدها مسافات طويله ما تبقاش سكيبت قول يا صفاء بقى ليه الاكزيال باترن احسن من راندم باترن؟ يا بزعل لان انا مثلا يا جماعه بشرح وقت بتكلم كنت بتلموا الشرط وبتاع مش معبرني يعني ما يصحش انا واقف بشرح لكم على فكره يبقى لو انت خدت الفلان ومعاه قطر بيغذيه ده اسمه اكزيال باتر لكن لو انت مفيش قطر وعم بياخد كده من حواليه اسمه راندم باتر ايه الفرق بينهم؟ الاكزيال باتر اقدر انها مسافه طويله طالما معاها بلاك سبلاي تمشي لكن الثانيه برضه بتبقى سكيبك شويه ماشي حضرات جماعه المجموعه بتاعت مدينه نصر بالليل لغيناها خلاص خلاص ما عادش في مجاميع بالليل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.